الحديث الثامن، وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه، ثم توضأ ثم صلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث التاسع، وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: ترك الوضوء مما مسته النار. هذا باب قد أشبعه مالك رحمه الله بالأخبار والآثار، وذلك لقوة الخلاف بين السلف بالمدينة وغيرها فيه، وهو الوضوء مما مسته النار. وأصل الخلاف وسببه هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنضجت النار، أي مما مست النار. والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود رحمه الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم: إسناده صحيح، لكنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما مسته النار، أي أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ. وسيأتي بيان ذلك من الأخبار التي ساقها الإمام مالك رحمه الله في موطئه. وهذا هو قول الجمهور: أن لا وضوء مما مسته النار. ودليلهم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك الوضوء مما مسته النار. لكن السؤال: كيف نجمع بين الأحاديث التي دلت على الوضوء مما مست النار وبين الأحاديث التي دلت على عدم الوضوء مما مست النار؟ أجاب أهل العلم، قالوا: حديث الوضوء مما مسته النار حديث منسوخ، ودليل النسخ ما جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم: إسناده صحيح. وكذا قال النووي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو قول الجمهور رحمهم الله، وبه قال الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. بل قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. فقد قال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدث الشافعية. ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ. وحاصل القول في هذه المسألة أن الوضوء مما مسته النار كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك إلا ما جاء في لحم الإبل، فإنه ناقض نيئا ونضيجا أي مطبوخا، ونقضه ليس لأجل ما مسته النار بل لعلة غير هذا، والله تعالى أعلم. فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والجواب بكلمة نعم تفيد إعادة السؤال بلفظ الجواب، والمعنى توضأ من لحوم الإبل. فالجواب قد تضمن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لدليل صارف. والجمهور قالوا ليس هذا على الوجوب، والقرينة الصارفة عن كون الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب هو وروده مورد الجواب عن السؤال، فالأمر لأجل الجواب، وهذا لا يدل على الوجوب. نعم يحتمل أن يكون للوجوب، ويحتمل أن يكون للاستحباب والإرشاد، فيحتاج لإثبات الوجوب يحتاج لدليل آخر منفصل. ودليل الجمهور حديث جابر ابن عبد الله، ولفظه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وقوله مما غيرت النار عام يشمل لحم الإبل ولحم الغنم وغيره. وقالوا أيضا المراد بالوضوء من لحوم الإبل في الحديث الأول حديث جابر ابن سمرة المراد منه الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، لكن الإمام أحمد وأصحابه رحمهم الله قالوا بالوضوء من أكل لحم الإبل نيئا ومطبوخا. ودليلهم حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، فإنه وإن كان واردا موردا جواب عن سؤال إلا أنه قد ورد الأمر بالوضوء ابتداء، لما جاء من حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. فهذا الحديث أصرح في أن المراد بالأمر هنا الوجوب من حديث جابر ابن سمرة، لأن الأمر في حديث أسيد جاء ابتداء. وهذا يرد على قول الجمهور بأن الأمر ليس للوجوب، بل هذه قرينة تدل على أن الأمر في حديث جابر ابن سمرة دليل على الوجوب، والله تعالى أعلم. وقالوا أيضا حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، والأمر بالوضوء من أكل الإبل خاص، والخاص يقدم على العام، فيكون النسخ شاملا لكل ما مست النار إلا لحم الإبل، ولا يقال إن الأمر بالوضوء من لحم الإبل قبل النسخ، أي قبل نسخ الوضوء مما مسته النار، لأنه لو كان كذلك لكان الأمر بالوضوء من لحم الغنم أيضا ولا فرق. فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل والغنم، وكلاهما مما مسته النار، وكان في السابق في أول الأمر الوضوء مما مسته النار، علمنا أن حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل وترك الوضوء من لحم الغنم، علمنا أنه متأخر عن حديث الوضوء مما مسته النار أو مقارن له، وهذا دليل على أن لحم الإبل مستثنى مما ذكر من ترك الوضوء مما مسته النار. بل وهناك أمر آخر، وهو أن الإبل العلة في الوضوء من أكل لحم الإبل ليست بسبب ما مسه من النار، بل العلة كما يقول أهل العلم ممن يرى بالوضوء من أكل لحم الإبل، يقولون العلة تعبدية، وهذا القول هو أظهر وأقرب دليلا، وإن انفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن الأئمة الثلاثة الآخرين رحمهم الله. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وجملة ذلك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل ألبان الإبل كلحمها لمن قال بالوضوء من لحمها؟ فهل ألبان الإبل كلحمها في الحكم بوجوب الوضوء؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا توضأوا من ألبانها، ولا تصلوا في معاطن الإبل أي مباركها، وتوضأوا من ألبانها. لكن هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بالضعف، والمسألة فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد، إحداها ألا وضوء فيه، لأنه لا دليل يدل على الوضوء من ألبان الإبل. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: الحديث الصحيح ورد في اللحم، والعلة غير معقولة أي تعبدية، أي العلة من الوضوء من أكل لحم الإبل غير معقولة، أي لا تدرك ولا تعقل معناها، فوجب الاقتصار على مورد النص. وهل في شحمه وسنامه ومرقه وكرشه الوضوء؟ قيل: لا، لأن النص لم يتناول. وقيل: ينقض، لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم إنما يراد به جملته، أو لأنه الغالب كالخنزير، فإنه أطلق اللحم وأريد به جملته. وقد يكون هذا القول هو الأقرب والأحوط والأبرأ، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا صريح من فعله صلى الله عليه وسلم ألا وضوء مما مست النار، وقد مر بنا بيان ذلك. والإمام مالك رحمه الله أتى بالأحاديث المرفوعة، ثم بعد ذلك أيد ما يراه من مذهبه بعمل الصحابة كما سيأتي بيانه. هذا الحديث الذي ذكرناه والذي أخرجه مالك وصدره في هذا الباب أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأخرجه مسلم في الحيض، وأخرجه أبو داود في باب في ترك الوضوء مما مست النار. ثم ساق مالك رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار مولى بني حارثة المدني واتقه بن معين، عن سويد بن النعمان وهو ابن مالك الأنصاري أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر أي أسفلها وطرفها مما يلي المدينة، ولفظ أدنى خيبر هو مدرج من قول يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله كما ذكر البخاري ذلك في كتاب الأطعمة. نزل أي حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد وهو ما يؤكل في السفر جمع زاد، فلم يؤت إلا بالسويق، والسويق هو القمح أو الشعير المدقوق المقلوء أي مسته النار. وقد وصفه أعرابي قال عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. فأمر به فثردي أي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فثردي أي بلى بالماء، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه في الوضوء والمغازي والنساء في الطهارة. وفي هذا الحديث دليل على ترك الوضوء مما مست النار، والسويق مما مسه النار، وفيه دليل على جواز الصلاتين بوضوء واحد. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بوضوء العصر، ومضمضته صلى الله عليه وسلم وغسله لفمه الحكمة منها أن السويق قد يحتبس بين الأسنان أي بقاياه، فربما شغله عن الصلاة. ذكر ذلك الشراح لكتاب الموطأ. وهذا الحديث قد يدل على استحباب المضمضة بعد الأكل، وفيه من الفوائد أيضا جمع الرفقة على الزاد في السفر. هذان حديثان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الإمام مالك آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين، وعن ابن عباس وعن أبي طلحة وعن أبي بن كعب. أما الأثر الأول الذي ساقه مالك فهو عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم، ومحمد بن المنكدر هو ابن عبد الله بن الهدير التيمي، وقد روى عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك، قال ابن عيينة كان من معادن الصدق، أنهما أخبراه أي محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أخبر مالك أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أي تيم قريش، عن ربيعة ابن عبد الله بن الهدير، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في كبار التابعين أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وقوله أنه تعشى يريد طعاما قد مسته النار، هذا هو الظاهر، وهذا الذي يدل عليه سياق مالك رحمه الله، لأنه قد أتى بهذا الأثر في باب ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الأثر دليل على أن العمل عند عمر رضي الله عنه ترك الوضوء مما مست النار. ومالك رحمه الله في كتابه الموطأ يأتي بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلها بعمل كبار الصحابة بالخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ليبين العمل عندهم. ثم ساق الإمام مالك أثرا آخر عن ضمرة بن سعيد المازني، نسبة إلى مازن ابن النجار، قبيلة من الأنصار، وهو تابعي صغير، عن أبان بن عثمان وهو أبو عبد الله تابعي، له روايات كثيرة أن عثمان بن عفان، وفي بعض الروايات أن أباه عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، الخليفة الراشد، ثالث الصحابة إمامة وفضلا، أكل خبزا ولحما وكلاهما مما مسته النار، ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ. وغسل يديه رضي الله عنه ومسح وجهه إنما هو للتنظف ولإزالة ما علق باليدين والوجه ولإزالة الدسومة، والله تعالى أعلم. ثم ساق مالك أثرا آخر، وهذا الأثر هو من بلاغات مالك، وفيه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضيان مما مست النار. هذا الأثر وإن كان بلاغا إلا أنه قد صح عنهما رضي الله عنهما أنهما كانا لا يتوضآن مما مست النار. ثم ساق مالك أثرا آخر عن طريق يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أنه سأل عبد الله بن عامر ابن ربيعة أي العنزي، وعبد الله بن عامر ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي، سأله عن الرجل يتوضأ للصلاة أي ولا يحدث بعد ذلك ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله أثرا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من طريق أبي نعيم وهب بن كيسان المدني المعلم من رواة الستة واتقه النسائي أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري وهو الصحابي المشهور غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. فهؤلاء الخلفاء الأربعة ومعهم ابن عباس وعامر بن ربيعة لم يكونوا يتوضؤون بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما مسته النار. كل هذا دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ. ثم ساق مالك رحمه الله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه مرسل من طريق محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام، فقرب إليه خبز ولحم، والخبز مما مسته النار، وكذلك اللحم لأنه لا يؤكل نيئا، فأكل منه ثم توضأ ثم صلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام أي ببقيته، فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن أبا داود رحمه الله قد وصله في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم ساق مالك أثرا آخر من طريق موسى بن عقبة ابن أبي عياش القرشي مولى آل الزبير، واتقه أحمد ويحيى بن معين، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، هكذا في جميع النسخ عبد الرحمن بن زيد، إلا في نسخة الزرقاني قال عبد الرحمن بن يزيد، وقد غلط الزرقاني في قوله ابن يزيد، أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وهو زوج أمه، وأبي بن كعب سيد القراء من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس أعراقية؟ أي قد استفدت هذا من العراق؟ ومن المعلوم أن أهل العراق اشتهروا بالرأي. فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. وحاصل الأمر وخلاصة ذلك أن مالك رحمه الله قد ساق الأخبار والآثار ليستدل بها على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار، وعلى أن الأمر الذي عليه العمل هو ترك الوضوء مما مسته النار، إلا ما استثني من أكل لحم الإبل، وقد ذكرنا ذلك وتفصيل ذلك بفضل الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وهو حسبنا وهو ولينا، وعليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.